الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، ما حكم طلب العلم من أجل الشهادة وعدم احتساب الأجر في ذلك، وهل يكون على الإنسان إثم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأعمال بنياتها وأن الأمور بمقاصدها، والمتقرر عند العلماء أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق السنة. ومن المعلوم أن طلب العلم الشرعي الذي يقرب العبد إلى الله ويبصر العبد بدينه هذا من العبادات العظيمة والتعبدات ذات الشأن الرفيع عند الله عز وجل. فطلب العلم الشرعي عبادة من أعظم العبادات وأجل الطاعات وأسمى القربات عند رب الأرض والسماوات، فلا يجوز للإنسان أن يسخر هذا العلم لنيل شيء من حطام الدنيا وشهواتها. هذا من الأمور والموبقات العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع أو جريء. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، والعياذ بالله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فطلب العلم عبادة، والعبادة لا يقبلها الله عز وجل ولا يثيب عليها إلا إذا كانت قائمة على ساق الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم، سواء أكان طلبه للعلم في الدراسات النظامية أو في حلقات المساجد أو في المعاهد والربط والثغور وغيرها من أماكن التعليم والتعلم، أن يصحح نيته وأن يصحح سير دفة قلبه إلى الله عز وجل في أوائل أمره. فلا يجوز أن يكون الباعث على طلب العلم الشرعي في المقام الأول لا نيل عرض من الدنيا، لا من منصب ولا من مال ولا من شهادة ولا من مراءة أو تسميع أو نيل مدح وثناء من الناس. لا يجوز أبدا أن يكون ذلك قائما في قلب طالب العلم، لا في صدر ولا ورد، فإن هذا من الرياء الذي يحبط العمل ويبطله ويذهب ثوابه ويدخل صاحبه في من يستحق العقوبة. فإذا كان الإنسان قد التحق بركب طلب العلم الشرعي في الدراسات والكليات الشرعية النظامية، لا يريد من هذا الالتحاق إلا لنيل درجة أو لوظيفة أو شهادة، فإنه ما طلب العلم لله، فعلمه هذا ليس علما مباركا وليس ولا ثواب فيه ولا ثواب له فيه، بل إنه لن يسلم من العقوبة كما نصت على ذلك الأدلة. فعلينا أن نراقب نياتنا دائما في طلب العلم الشرعي، لا سيما في طلب العلم الشرعي. وأما علوم الدنيا كالطب والاقتصاد والهندسة فهذه من العلوم التي لا تقرب إلى الله عز وجل، وليست من العلوم الموصوفة بأنها علوم شرعية، ولكن قصدي علم القرآن، علم الفقه، علم المصطلح، علم الحديث، علم الفقه والأصول وغيرها من العلوم الشرعية وفنون الشريعة. هذه علوم يجب أن تكون قائمة على ساق النية الصحيحة والقصد الصحيح، فلا يقصد الإنسان بها في المقام الأول إلا التعبد لله عز وجل. ولكن إن قصد في المقام الثاني بعد ذلك أن يحصل شهادة أو يحصل بها وظيفة، فكانت هذه النوايا التابعة في المقام الثاني، في القصد التبعي الثاني لا في القصد الأول. فيكون المقصود الأول هو نيل مرضات الله عز وجل والتعبد لله والإخلاص له والدعوة إلى طريقه ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أمته، هذا في المقام الأول. ثم إن جاء بعد ذلك شيء من تحصيل الشهادة وأن تكون طريقا لوظيفة ينفع بها المسلمين فيما بعد فلا بأس، لكن في المقام الثاني وبالقصد الثاني لا في المقام الأول والقصد الأول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل النوايا الخالصة له عز وجل والله أعلم.